وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة الزخرف الآية 57. من حفظ 56 الأولى؟ من حفظ 56 آية الأولى؟ عند واحد اثنين. ها حفظتش ليه؟ لسه ليه؟ اللي خلاه لسه كل يوم باخد نص صفحة ولا تلت صفحة، ايه اللي خليك لسه؟ الباقيين لسه ليه؟ حفظت يا مخالف؟ حفظت؟ طيب الباقون لما حفظوش دولة ما رجعوش الرماة، دولة بيسموهم قتلة الدعاء. الدعية ده بني آدم، مش كده؟ الدعية ده بني آدم بيتأثر، وزي مدرس كده لا يضطروا يذاكروش. خلاص يا عم كبر دماغك، هم أصلا مش معبرينك ولا غيرين يراجعوا اللي أنت بتقوله. أنت عمال تنحر في نفسك طول الليل وعايز تحضر حاجة كويسة، هم أصلا مش في دماغهم. فده بيقتل اللي بيقول الدرس، صحيح بيقتله، يعني بيقلل من كفاءته، خاصة يكون واحد ضعيف زي حالاتي بيتأثر. فكونوا عونا لأخيكم لحسن حفظكم لكتاب الله. احنا ماشيين يعني، احنا بقالنا كم يوم؟ بقالنا كم ده؟ اسبوعين كده؟ اسبوعين. عم ناخد كم صفحة في الاسبوعين دولت؟ دي ورقة وادي التاني ورقتين، بقالنا اسبوعين بناخد في ورقتين. ما ينفعش، ما ينفعش تكونوا سامعين خير كده وخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ ضرب ابن مريم مثلا، قال أكثر المفسرين إن هذه الآية نزلت في ابن الزبعرى، هذا الرجل جاء يجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية سورة الأنبياء قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال ابن الزبعرى: خصمتك يا رب الكعبة، يعني غلبتك. فلان خصم فلان، يعني في جدال بيني وبينه، وانا اللي خصمت، انا اللي غلبت. خصمتك ورب الكعب، لما سمع الآية دي الواس انت انهزمت، مش انت بتدعو لكذا وكذا وتقول كلام. انا هقول لك بقى كلامك فيه غلط. ايه هو؟ قال اليست النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرا وبنو مليح من العرب يعبدون الملائكة؟ ها؟ طب والآية بتقول ايه؟ انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. بس يبقى عيسى في جهنم، ها، وعزير في جهنم، والملائكة في جهنم. فاهمين وجه الغباء اللي عند هذا الرجل؟ لا تجبلكم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم الآية بتقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قالوا خلاص النصارى بتعبد عيسى، يبقى هم وعيسى حصب جهنم، حجارة جهنم يعني. واليهود يعبدوا عزيرا، يبقى هم وعزير حصب جهنم. وبنو مليح من العرب تعبد الملائكة، ها، يبقى هو يبقى هم والملائكة حصب جهنم. خلاص بقى انت بتلومنا عليه، احنا هنبقى مع عيسى ومع عزير ومع الملائكة. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ونزلت هذه الآية المذكورة هنا اللي هي ايه؟ ولما ضرب. يلا سمعوا، ما احنا بنعيدها مرتين وبنشرح نص ساعة عشان تحفظوها. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو. طيب بصوا كده في الآية، الآية بتقول لا مش قايلة في المصحف، الآية اللي هم يحتجوا بها انكم ها وما تعبدون. ما دي للعاقل ولا غير العاقل؟ خلص. فخرج عيسى وخرج عزير وخرجت الملائكة، مش داخلة في اللفظ اصلا. اللفظ دول مش انكم ومن تعبدون، انكم وما لغير العاقل ومن للعاقل. ده رد تاني خالص، نسميه رد لغوي من اللغة من كلمات الآية نفسها. وعشان كده شغل استني كلمة رائعة، قال لك ما احتج أحد من أهل الباطل بآية أو بدليل من القرآن والسنة على باطله إلا وكان في هذا الدليل الحجة التي ترد عليه. أي حد هيحتج بالباطل، ها، هتجد الآية اللي هو بيتكلم فيها أو الحديث اللي هو بيحتج بيه حجة عليه وفي الحجة عليه. زي ما طالع موضة دلوقتي يقول لك لكم دينكم ولي دين. ايه يا عم لكم دينكم ولي دين؟ قال لك خلاص يبقى النصارى على دين واحنا على دين، واليهود على دين واحنا على دين، وهم ليهم دين واحنا لنا دين، وكل زي الفل، والكل داخل الجنة والكل تمام. الله، اما احنا بنعادي اليهود بقى، اما احنا بنعادي وما ايدينا في ايديهم والدنيا زي الفل ونمشي حلوين وخلاص، مدام موحدين وتمام. ها الامريكا كانت جايه ليه تضرب هنا في العراق ولا في افغانستان؟ كانوا جايين يضربوا ليه ان شاء الله؟ موحدين بيضربوا في موحدين يا اخي. ها، كانت القصه قضيه غير كده خالص. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا قولهم بأفواههم، هذا قولهم بأفواههم. إذن يا أخواني احتجوا بهذه الآية الشاهد الذي أريد أن أقوله لكم دينكم ولي دين. يقول لهم أيها العالم المغفلون، السورة دي اسمها سورة ايه؟ سورة ايه؟ شايفين سورة ايه؟ لا، الكافرون. السورة اللي فيها آية لكم دينكم ولي دين سورة ايه؟ طيب بقول الكافرون، الكافرين لكم دينكم ولي دين، يبقى معناها دينهم محترم ومعتبر. فالآية اللي بيستدلوا بيها هي نفسها بترد على اسم السورة يرد عليه. السورة كل سورة الكافرون. طيب هم يقصدوا ايه لكم دينكم ولي دين؟ يقصدوا يعني خلاص بقى نوطد العلاقات معاهم، هم ليهم دين واحنا لنا دين والدنيا تمشي خلاص. طب ده اول السورة بيقول ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اول السورة سببها انهم عايزين يعني يعملوا تقارب بين الاسلام وبين الشرك ونعيش يا محمد صلى الله عليه وسلم وخلاص. ايه المشكلة؟ ايه التقارب ده؟ تعال اعبد ديننا سنة ونعبد دينك سنة واديك تجرب واحنا نجرب والعلم والعقل وعيش وشوف كده موضوع عبوده ده ما يمكن يطلع صح. رب العزة رد عليهم مقالتهم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. ولهذا يا اخوان مفيش حاجه اسمها تقارب في عقائد، مفيش حاجه اسمها تقارب في عقيده. تعال نعمل تقارب الله اله واحنا بنقول لا ثالث ثلاثه، طب نخليهم اثنين ونقسم البلد بلدين، مفيش تقارب، مفيش تقارب في المسائل دي. يا ده ايمان يا كفر، ده ايمان يا كفر. اما لك اناث لا مش اناث نخليهم خنثى حاجه بالاثنين، ما ينفعش، مفيش تقارب في مسائل العقائد. واضح اخواني؟ فدي مسألة مهمة جدا، لأجلها جردت السيوف. وعلشان كده اخوانا اللي هيدخلوا في المعارك السياسية القادمة، اذا كنت هتدخلوا في المعارك دي على حساب تنازل عن عقائد ما ينفعش، وهم لن يقبلوا منكم الثبات على التوحيد، لن يقبلوا منكم إن الحكم إلا لله، ما دي عقيدة، مش هيقبلوا منكم كل الكلام ده. طب لما ما يقبلوش هيحصل ايه؟ يحصل قتال، وهو ده الجهاد في سبيل الله. فهل احنا الكلام دلوقتي في جهاد في سبيل الله ولا في تقارب سياسي؟ فالمسألة ما فيهاش مقاربة، مسائل العقائد ما فيهاش مقاربة. ففي عندنا خطوط حمراء لا يمكن الاقتراب منها، لو اقتربت منها يبقى تلوثت بالشرك، يبقى تلوثت بالشرك ومصيبتك مصيبة. واضح اخوان؟ طيب ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، الصد تحتها إيه؟ كسرة، ودي قراءة الجمهور. وفي قراءة نافع وابن عامر والكسائي إذا قومك منه يصدون بالضم. فبعض العلماء قالوا هما لغتان، في من العرب من تقول يصدون وفي ناس تقول إيه؟ يصدون، فهما لغتان واثنين بمعنى واحد. ومن العلماء من فرق قال صد يصد صديدا، صديدا مش الصديد اللي هو الجروح دوت، لا ده مصدر كلمة صد، صد يصد بالكسرة يعني ضج يضج. يجي الواد بيهيص تقول له ما لك تصد يا ولد؟ تصد يعني ايه بقى؟ انت بتهيص ليه؟ انت بتضج ليه؟ انت بتصيح ليه؟ خلاص؟ اذا قومك منه يصدون بالكسرة يعني يضجون ويصيحون فرحا بذلك المثل المضروب. لما ضرب ابن مريم مثل جايين ما يصير ايه ونرد على محمد بيقول له كلامه باطل وكلامه ليه صلي بعملوها دي اسمها ايه؟ لا المصدر صديق، اسمها صديق. ها صديد صد يصد صديدا، يعني ضج يضج ايه؟ ضيف، ضيف للحصيلة بتاعتك. ما اصل في ناس عايشة بكلمتين وبيقدروا يعيدوا الكلمتين هم نفسهم، تزهق من كلام. وعلى فكرة في تربية الاولاد من ضمن الامور المهمة اللي بيذكروها في كتب التربية ان الاباء ساعات عشان الولد يفهم يوم يخليله ايه هي كلمة هو حافظها ويعيدها له، بس الكلمة دي ما بتعبرش عن اللي انت عايزه. هتقرب له، لا هات له الكلمة الجديدة عشان تزود حصيلته اللغوية، وده بيوسع مداركه بيوسع تفكيره. فاهم ازاي؟ بين له كلمة جديدة وضيفها ليه، مش لانك هي كلمة عمال تعيدها له، لا دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة ودي حاجة، يعني بيسموها مش مديله مرادفات، حتى الكلمة واحدة تديله مرادفات، والاشياء المتباينة اللي في ما بينها فروق اديله الكلمات الجديدة. ربنا كان بنعمله مع العيال، بنعمله مع نفسنا اولى. تقول ايه؟ فضيف لحصيلتك ان صد يصد صديدا، يعني ضجة. واضح؟ فاللي جاي بيهيص فرحان بحاجة كده تقول له ايه؟ ما لك تصد؟ ايه الصديد اللي انت فيه ده؟ يعني شوف ايه اللي هيحصل بعدها، ما الناس دعوه بس يتعلم كلمة جديدة. اذا قومك منه يصدون يعني يضجون. وبعض العلماء فرق قال لك لا، يصدون معناها يضجون، لكن يصدون معناها ايه؟ يعرضون، من الصدود. صد يصد صدودا معناها ايه؟ اعرض يعرض اعراضا. صد يصد صديدا معناها ضج يضج ايه؟ ضجيجا. فبعض ما فرق وقال لا، دي على قراءة الجمهور معناها ضج. اذا قومك منه يصدون على قراءة ابن عامر ونافع والكسائي، ونافع ابن عامر والكسائي دي معناها ايه؟ يعرضون او يعجلون عن هذا الشيء. اذا قومك منه يضجون ويعرضون. وقالوا في ضجيجهم هذا، أآلهتنا خير ام هو؟ من هو ده؟ آلهتنا خير ام هو؟ عيسى. تمام، يبقى آلهتنا خير ام عيسى؟ يعني يعني اذا كان كل من عبد من غير الله في النار، اللي هي الايه اللي ذكرناها في سوره الانبياء، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طيب الهتنا خير ام هو؟ احنا راضيين يا سيدي ان تكون الالهه بتاعتنا مع عيسى وعزير والملائكه، يعني الهتنا خير من عيسى وكذا، خلاص احنا مع عيسى وكذا. يعني اقطع بقى الجدال اللي بينه وبينك يا محمد، قفل بقى الحوار اللي انت عمال فاتحه لنا ده، توحيد توحيد توحيد، ودي فيها قتال ودي فيها جهاد ودي فيها، هتعمل لنا قصه، قفل لنا الموضوع دوت. ادي الهتنا مع عزير ومع عيسى ومع كذا وكذا. الموضوع الوحيد اللي ما بيتقفلش يا اخوان قضيه التوحيد والشرك، الموضوع ده ما بيتقفلش ابدا الى ان تقوم الساعه، لا يغلق ابدا. هو ده محل النزاع بين اهل الخير واهل الشر، بين اهل الايمان واهل الكفر. هو ده، هو وهو ده اللي بنتكلم فيه في اي حاجه، مش في الفرعيات، ده اصل الاصول. وبعض العلماء قالوا آلهتنا خير ام هو، يعنون محمد، يعني احنا آلهتنا خير ولا محمد افضل؟ اذا يعنون ان عبادتهم للملائكه خير من عباده النصارى لعيسى. ده معنى ثالث بقى، مش هم خلي بالك بيعبدوا عيسى بنو ملاح، لا احنا احسن منكم، احنا بنعبد ملائكه، انتوا عبدتوا بشر واحنا عبدنا ملائكه. لاني طب هو عيسى افضل ولا الملائكه؟ عيسى ولا الملائكه؟ ايه رايكم؟ طب محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاه والسلام افضل ولا الملائكه؟ الأنبياء. لا، هم بفكرهم وفهمهم الباطل، مش هم جعلوا الملائكة بنات الله في أول السورة احنا واخدينها. فبيقولوا بقى آلهتنا بقى اللي هم بنات الله أفضل من مخلوق. فاهمين يا اخوانا الكلام؟ وقالوا آلهتنا الملائكة اللي بنعبدهم أفضل ولا عيسى بقى؟ وانت عارف طبعا ان الملائكة ده تعطي بقى التضليل لما يدخلك المعلومات بتاعته الفاسدة عليك. وقالوا آلهتنا خيرٌ أم هو، يقول الله سبحانه ما ضربوه لك إلا جدلا. العالم دي فاهمة كل حاجة، بس هم ما ضربوش المثل ده ولا عاملين الحدودة دي إلا لأجل المجادلة. فعلم بذلك أن أهل الباطل في كثير من الأحوال يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم قوم خصمون، ناس بتاع الجدل، ناس بتاع الخصومة. يقول لك نعمل له على الكلام بتاعه شبورة، نهيص له، نعمل شوية إعلانات، نعمل شوية بتاع التلفزيون، نعمل مش عارف إيه، أهو الناس برضك إيه يتشوش عليها الأمر ويفضلوا شاكين في أمره وما يؤمنوش ليه على طول وما يستسلموش ليه وما يبقوش ضدنا. الكلام ده سلوك الكافرين في كل زمان، في كل زمان الضجة الإعلامية دي، الجدل اللي ملوش معنى. وهذا الكلام عرفناه عن المشركين، ولكن المصيبة أن قصي أنت إليك، هي دي المصيبة بقى. ويبقى أصبت كل ما يدل على أنهم على الباطل، وقعت تتفرج وقعت تسمع، قاعدة بشعرها وبصدرها وعادة عريانة وبتناقش وتناظر، وانت جنابك يا ابو دجل قاعد تسمع وتفكر. فكر في منظرها ومنظر اللي بيقوم الامر، دي ناس مش بتاعت الاسلام اصلا، دي ناس مش بتطير الاسلام اصلا. هو ده اللي بيناقش في الاسلام ولا دي اللي تناقش في الاسلام؟ المشكلة عندك انت، المشكلة عندك انت، مصدر التلقي عندك غير صحيح اصلا. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انت اصدق علامات الفسوق، وان لم تكن في بعض الحوارات علامات الكفران، وانت عمال تصغي وتفكر في كلام الفاسقين والكافرين. قال الله سبحانه وتعالى ما ضربوه، ما ضربوا لك هذا المثل في عيسى الا ليجادلوك، الا جدلا، يعني الا هم مجادلون في ذلك، يدركون مقصد القرآن ومقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلوون الكلام ويتلمسون شبهة في اللفظ، يدخلون من هذه الشبهة في هذا اللفظ، عارف يقعد يسمعك يسمعك وعايز يرد عليك ما يصدق، يمسك كلمة محتمل تكون المعنى اللي بينه ويبدأ يدندن حولها. اوه يا ابني عندك تتكلم في ايه؟ هي الكلمة دي اقصد بيها كده؟ وانت مش فاهم ان معناها كده؟ ده ازاي اللي واخد باله؟ لكن الامور عنده ملتبسة، يبدأ يجري واللفظ يتزنق في اللفظ يخش في لفظ تاني، وهذا سلوك الخاصمين، يكابر في الحق ويعمد الى شبهة في لفظة او في عبارة ويدندن حولها ويخفي حقائق حول هذه الشبهة التي ليست بشبهة بل هو الذي قد ايه قد اثاره. خذوهم بالصوت عشان يبقى ليه الغلبة. ما ضربوه لك الا جد، اما ليه يا رب؟ قال بل هم قوم خصمون، خصم شديد الخصومة، كثير اللدد، عظيم الجدل، يسموه خصم، انت رجل خصم يعني بتاع مجادلة. قال الله سبحانه وتعالى ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. دي اول قصة في الرد عليه. خلي بالك يا محمد، خلي بالكم يا مسلمين، الكلام اللي بيعملوه دوت ده من باب الجدال، من باب الخصومة اللي ملهاش معنى، والمجادلة والجدل اللي ملوش اي معنى غير التشويش على الحق. خلاص يا جماعة، ففي كثير من الحوارات والبرامج التي يعلنها اهل الباطل في الجرائد في التلفاز بيبقى المقصود منها انه يشوش عليك معلومات، يشوش على الامة، يشوش على المسلمين، يشوش على من يريد ان يعمل عقله ويتبع الحق، يبدأ يجادل ويماري ويخاصم، وهم شديد الخصومة شديد الجدل، هم خصمون. دي اول تحذير ربنا بيحذرك منه. تاني الايتين دول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون معنى الآيتين إجمالي بقى المعنى الإجمالي لما ذكر أن الكفر وما يعبدون من دون الله هم حصب جهنم جاء قومك يصيحون ويضجون ويثيرون الجدل والشغب فانتبهوا يا مسلمين من أمثال هؤلاء هو ده مقصود الآية ما إيه الحقيقة نرد عليه ونقول لك ايه الحقيقة بس في الاول اعرف وعامل حسابك ان هما بيجادلوا ويخاصموا بالباطل ان هو الا عبد انعمنا عليه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه عيسى ليس برب عليه السلام عبد من عباده اختصه الله بنبوته كما قال الله سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا بشر إن أنا إلا بشر إثبات البشرية والعبودية سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هو عبد اختصه الله واصطفاه بالنبوة والرسالة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة أكرمناه واختصصناه بالنبوة وجعلناه لو مين برضك مثلا لبني إسرائيل مثلا يعني عبرة وآية يصير آية لهم لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله سبحانه وتعالى في أصل خلقه كان من غير آب ثم بعد ذلك يحيي الموتى بإذن الله يبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله ها؟ هذا كله مثلا لبني إسرائيل عبرة آية لبني إسرائيل فرب العزة سبحانه وتعالى جعله لهم آية ليؤمنوا به فإذا بهم يشركون به ويجعلونه شريكا لله سبحانه وتعالى ده بقى استغلال النعم في غير ما وضعت له دي جاية نعمة عشان تتوحد ربنا سبحان الله شوف قدرة ربنا لا قال لك أدم كده يبقى ابن الله قال بالآيات واتخذ النعمة نقمة عليه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا آية وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله لمن؟ لبني إسرائيل جيب الثلاث آيات دول مع بعض عشان بعد كده أنا بعذرت إلى الله سبحانه وتعالى آية آية هو تبردهم ثاني ولما لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة جعلنا منكم ركز يعني جعلنا بدلا منكم خلاص ولو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يعني يخلفونكم فمن قد تكون للبدل مش لازم تكون منهم يعني منهم هم يعني ناخد منكم ناس ونجعلهم ملائكة لا إنما هنا للبدل وبعض المفسرين وإن كان قولا ضعيفا قال جعلنا منكم ملائكة يعني جعلنا من بني آدم ملائكة ولكن التفسير الأول هو الأولى ولو نشاء لجعلنا بدلا منكم جعلنا منكم من هنا للبدلية للبدل بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون لو نشاء لأسكننا الملائكة الأرض ها هو ليس فيه ما ينفعش تقعد تبدل رجلك في وشك كده والله ما ينفع عشان القرآن اللي بيتقال والعلم اللي بيتقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يعني يخلفون هؤلاء البشر أو يخلف بعضهم بعض تبقى ملائكة في ملائكة في ملائكة دا ورا دا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه مين ده بقى الهاء ده مين عيسى عليه السلام هذا من التفاسير وهذا أشهر تفاسير وإنه لعلم للساعة يبقى عيسى عليه السلام عبد جعله الله مثلا لبني إسرائيل يعني عظة وعبرة عشان يشوفوا الآيات اللي معاه فيؤمنوا بالله وحاجة تانية هو من علامات الساعة لعلم للساعة يعني علم من علامات الساعة لأن من علامات الساعة ايه نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فخروج عيسى مما يعلم به قيام الساعة شرط من أشراط الساعة علامة من علامات الساعة أمارة من أماراته ينزل الله عز وجل من السماء عيسى قبيل قيام الساعة كما أن خروج الدجال من ايه من أعلام الساعة ومن أشراط الساعة خلاص ونزول قبل يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب أو من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى عليه السلام كما قال تعالى ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا ولا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى قبل يوم القيامه اماما عاديا وحكما مقسطا ففي حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، معنى انه بيحكم بايه؟ الاسلام. ويقيض المال حتى لا يقبله احد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. فهذا الكلام يا اخواني كلام متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده من ايماننا واعتقادنا، ده جزء من ايماننا باليوم الاخر وعلاماته واماراته. يقول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر: لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة. فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، ان بعضكم على بعض امراء، فكلمة الله تعالى لهذه الامة. فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الامة. من الغيب الذي نصدق به ونؤمن به، لان الله قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ليس بقول البشر. عشان هنناقش ليه وش معنى وافضل ومش افضل، وهتدخل نفسك في متاهة انت لست اهلا له. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الغيب. ها؟ فلا تمترن بها واتبعون. الآية بعدها عرضوا كده كده ده غيب. أم بقى وأنه لعلم للساعة فلا تمترن بها للساعة وأماراتها واتبعون. تمام. فمن علامات الساعة نزول عيسى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكسر الصلبان ويمنعهم من هذه الخنازير التي يأكلونها، بل يقتل الخنازير ويضع الجزية ويقيض المال حتى لا يقبله أحد. قال تعالى: وإنه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة. إلى علم معناه إيه؟ عالم من علامات الساعة. فلا تمترن، يعني تمترن المماراة أو آسف، تمترن يعني تشكون، فلا تشكن في وقوعها ولا تكذبن بها فإنها كائنة لا محالة. واتبعون أصلها واتبعوني، حذفت الياء وضعت الكسرة. اتبعوني فيما أمركم به من التوحيد وبطلان الشرك وفرائض الله التي فرضها عليكم، هذا الذي أمركم به وأدعوكم إليه، هذا صراط مستقيم. كلمة دي جميلة جدا ومهمة جدا. انتوا بتجدوا في ايه؟ ده طريق واضح باين. انتوا بتتكلموا في ايه يا نصارى؟ طريق التوحيد طريق واضح باين، وهو ده اللي هيخاصمهم عليه عيسى عليه السلام يوم القيامة. فلا تمترن بها واتبعون، اي واتبعوني محمد صلى الله عليه وسلم، هذا صراط مستقيم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هاتم الأول ولما ضرب ولما غلب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم القرآن أن يذكر البشر بالمعركة الدائمة التي لا تنقطع بينهم وبين الشيطان منذ أبيهم آدم عليه السلام، منذ أول معركة. وكانت في أول معركة في الجنة، وبالتالي لا تغفل في أي لحظة عن هذا العدو. العدو ده متربص بيه، ولا يكثر ولا يكل ولا يمل عن محاربة. فعشان كده ربنا خدنا ينجينا من ده. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ويذكر الشيطان في كثير من المواطن عشان يحذرك، لك ده الشيطان، فالشياطين هم الوسواس ليهم، فالشياطين هم يقولون لهم كده. هنا في هذه الآية قال سبحانه: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. انت عايش عشان تنتصر على الشيطان، هزمك الشيطان يبقى انت خسرت حياتك، مش حياتك الدنيا، حياتك في الجنة. لما الشيطان هزم آدم في أول معركة، آدم راح فين؟ بره الجنة، اهبطوا منه، مش كده؟ انزل من الجنة. فالمعركة اللي بيننا وبين الشيطان حاجة من الاثنين، يا إما تنتصر أنت وإما تهزم. انتصرت فلك الجنة، إذا غلبت شيطانك. إن هزمت أمامه بطاعته وامتثال سبيله وبالكون من حزبه فقد خسرت كل شيء. ولا يصدنكم الشيطان، أي لا تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعه. إن الذي دعوتكم إليه هو دين الله الذي اتفق عليه رسله وكتبه. ثم علل نهيهم عن ان يصدهم الشيطان ببيان عداوة الشيطان له، فقال: انه اي الشيطان لكم عدو مبين. مش عدو خفي، لا، عداوته بينة ظاهرة، مظهر لعداوته لكم، غير متحاش عن ذلك ولا متكتم به، كما يدل على ذلك ما وقع بينه وبين ادم وما الزم به نفسه من اغواء بني ادم لما اقسم بعزة الله فبعزتك بحب ربنا وبعزة ربنا لأغوينهم أجمعين. فهو مستحلف لك، الشيطان مستحلف لك باللغة البلد بتاعتنا كده. يعني مستحلف لك، يعني حلف بما يحلف به بالله وبعزة الله انه هيغويك وانه وعد لك لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما هخليهم في الطريق عدل وطريق يؤدي به الى الجنه الا وانا اوفقهم. الشيطان حلف على كده، خليك انت بقى نايم وما تشيلش سلاحك واسمعني، هتضيع نفسك، هتضيع نفسك. وانت شفت اول انموذج في ابيك هذا، اول مثال ربنا ضربه لك، ها؟ كان الله سبحانه وتعالى قادرا على ان ينزل ادم، اسف، يخلق ادم في الارض ويجعله في الارض ويقول له خلي بالك في عدو دي، لا، اداله تجربه ايه؟ عمليه، عشان يبقى درسه، ونتيجه الدرس هي قصدك اهي، اخراج من الجنه، واضح؟ ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الكلام كان عن عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم. وبعدين الكلام جه دلوقتي عن الشيطان بعد ما كان الكلام عن عيسى، مش كده؟ ان هو الا عبد وانه لعلم للساعه. جه في النص: ولا يصدنكم الشيطان، لان الايه بتقول ايه؟ لا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم، ولا يصدنكم الشيطان، لان القران يا جماعه، القران نزل مش عشان معلومات. اللي بيذاكر كتاب عندنا يكتب واحد اثنين ثلاثه وخلي المعلومات الفرعيه في الاخر، لا، ده هو يريد ان تختلط هذه المعلومات بدمك وتعيش المعنى. فهو انت بتقرأ المعنى اللي هتعيشه وهتنفذه في حاجة هتمنعك. خلي بالك هنا في الشيطان هيصدك، انتبه، والشيطان ده عدو ليك مبين. يلا بقى نكمل الكلام اللي كنا بنتكلمه. احنا بنتكلم في عيسى عليه السلام. ولما جاء عيسى بالبينات قال، قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. ولما جاء عيسى بالبينات، ايه البينات ديت؟ الأدلة الواضحات اللي هي ايه؟ الإنجيل والآيات اللي كانت معاه، إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص كده، وينبئهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم، كل ده بما علمه الله سبحانه وتعالى. لما جاء عيسى بهذه الآيات الواضحات والمعجزات والشرائع قال قد جئتكم بالحكمة، بالنبوة، بالإنجيل، بما يرغب في الجليل ويكف عن القبيح، حكمة. قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. قال لك يا ترى بما يختلفون فيه من احكام التوراة. وعشان كده بيقول شريعة عيسى جاءت تكمل ما جاء به وما نزل به مين؟ موسى عليه السلام. الآية دي تقول كده، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، اي من احكام التوراة، لان اليهود بنو اسرائيل حرفوا فيها وغيروا وبدلوا واحدثوا اقوال ما انزل الله بها من سلطان. فجاء عيسى ايه؟ يصحح لهم ويبين. وقيل الذي تختلفون فيه، اي اختلاف الفرق الذين تحزبوا في امر عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، في امر عيسى عليه الصلاة والسلام. هم قالوا ايه في امر عيسى؟ ناس جعلته هو الاله، وناس جعلته ابنا لله، ونزع للثالث ثلاثة، ويعني لولا خشية الإطالة، وأنا بحضر لكم الدرس قرأت بقى الفرق اللي عندهم بأسمائها المتفاوتة المتباينة المختلفة بالباطل الذي ذكروه ظلما وبهتانا في حق نبي الله عيسى عليه السلام. فذكروا مثلا منهم الصدوقيين والفريسيين والسامريين والآسين أو الآسينيين، وبدأ المصنفون يتكلموا لك دولة كان عندهم زهد في الدنيا، لا التانيين عندهم تشدد في كذا ولكنهم يفعلون المنكرات، ودول عندهم كذا. فأعرضنا عن هذا كله، ولكن اعلم أنهم أحزاب وطوائف، وكل طائفة مش بتتزعم لون من ألوان الحق، لا، لون من ألوان الباطل، لون من الوان الباطل، فرق ضاله حتى داخل ديني. ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه من احكام التوراه، او اختلاف الفرق اللي تحزبوا في امر عيسى عليه السلام. قال الزجاج الذي جاء به عيسى في الانجيل انما هو بعض الذي اختلفوا فيه، فبين لهم في غير الانجيل ما احتاجوا اليه. وقيل ان بني اسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في اشياء من امر دينهم، فقال تعالى ولو بين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وقيل البعض هنا بمعنى الكل، يصبكم بعض الذي يعدكم، ولا كل ما وعد به؟ كل ما وعد به. فقال لك بعض في اللغة قد تأتي ويراد بها الكل. وقال مقاتل وهو كقوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني ما أحل في الإنجيل مما كان محرما في التوراة، زي فاكرين ايه اللي حرم على التوراة؟ لا لا، في المأكولات. اتفضل يا شوف. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الى اخر الآية. فاتقوا الله، اي اتقوا معصية الله، واطيعوني فيما امركم به من التوحيد والشرائع. ثم اعلنها عيسى عليه السلام، ان الله، ركز، ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه، اطيعوه، انا وانتم عبيد الله، فقراء اليه، مشتركون في عبادته وحده لا شريك له، انا مش اله. هذا صراط مستقيم، هو ده الطريق الذي لا التواء فيه ولا اعوجاج ولا زلل ولا ضلال. كم مره اتكررت هذا صراط مستقيم؟ مرتين. فاختلف الاحزاب من بينهم. ناس تقول ايوه هو عبد الله ورسوله، ناس تقول لا ده ولد الله، ناس تقول لا ده ثالث ثلاثة، وهكذا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فاختلف الاحزاب من بينهم. يبقى مين الاحزاب هنا؟ فرق النصارى او هم اهل الكتاب، يهود ونصارى الاثنين. فاختلف الاحزاب من بينهم. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فاختلف الأحزاب من بينهم. فويل للذين ظلموا من عذاب. سنقف هنا الى قوله تعالى فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم، لان الايات اللي بعدها بقى ما هو قال فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم. امتى الكلام ده؟ وده يوم القيامه. فده يكلم لك على يوم القيامه انه سياتيهم بغته، وسيكون حال هؤلاء كذا وكذا، في حال ان يكون حال اهل الجنه كذا وكذا. فنحب يكون الكلام ده كله على بعضه كده عن الساعه ان شاء الله تعالى يوم الاحد القادم ان شاء الله. ما معنى الكلمات التالية؟ يصدون، خصمون، يخلفون، السؤال الثاني اذكر من الايات ما يدل على من الناس من يشتبه عليه الامر ومنهم من يذكر الشبهة للجدل. الله يخبرك بما لا يكون لو كان كيف يكون. فين الآية كده معاكم تقول كده؟ الله يكرمه. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. هل سيكون ما يجعل بدلا منهم ملائكة؟ لا، ولكن لو كان يخبرهم. من علامات الساعة في نزول عيسى عليه السلام، في آية بتقول كده؟ وإنه لعلم للساعة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في سورة إيه الآية دي؟ خاطر. ايه الشبيه لها في سورة الزخرف؟ ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين. بين عيسى عليه السلام ما اختلف فيه بنو اسرائيل في كتابه. اخر سؤال، دعا عيسى عليه السلام الى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فين؟ ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. انا بسألك سؤال تاني مش غير مكتوب، سؤال شكرا. قيل هذا صراط مستقيم بحق ايه وايه؟ ساعة يوم القيامة التوحيد. يبقى في عقيدتين من اركان الاسلام، يوم القيامة وتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا صراط مستقيم، العلم بالساعة، الايمان بالساعة وعلاماتها. هذا صراط مستقيم، عبودية لله سبحانه وتعالى وتوحيده وحده سبحانه وتعالى رب الاولين والاخرين. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.